ابن المسيب يروي عن عمر بن الخطاب يقول: إذا رأيتم الرجل يسير العالم، يعني إذا رأيتم العالم يسير مع الـ مع الـ مع الأغنياء فاعلم أنه مرائي. وإذا الله يستر علينا، الله يستر علينا. قال: إذا رأيت الرجل العالم يسير مع الأغنياء فاعلم أنه مرائي، وإذا رأيته على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص. هذه يعني الله المستعان. طبعا المسألة هذه فيها ما فيها من إيش؟ من التفسير. وإلا كان الزهري رضي الله عنه ورضاه كان هو الذي كتب ودون الحديث بأمر من؟ بأمر عمر بن العزيز. وكان بن أمية يعتمدون على الزهري، ومالك كيف كان يدخل على هارون وعلى غير هارون وينصحه ويعظه. المسألة فيها تفصيل، لكن كان العلماء يرون أن السلامة لا يعدلها شيء، لأن الإنسان يعني يمكن أن يتعرض لمواطن الفتن في مثل هذه الأبواب فليرحل عنها. لذلك هو قال ابن سيرين: حميد بن هلال توقف فيه لأنه كان يدخل على أسد. قال: قال أبو رفاعة رضي الله تعالى عنه، أبو رفاعة العدوي تميم بن أسد أو عبد الله، وهو من الصحابة الفضلاء، روى له مسلم والنسائي. انتهيت البخاري روى له في الأدب المفرد. قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما دينه؟ قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأوتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو من أروع الناس ومن أزمة الناس في مالك، روى له جماعة ثقة ثابتة، روى له جماعة. قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال التيمي أبو محمد من الثقات الأثبات، روى له جماعة. عن جعفر، عن جعفر وابن عمرو بن أمية على وهم فيه ثقة، وروى عن أبيه عن غيره، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابحث في هذا، لأن أباه صحابي فهو ينزل ويروي عن أبي رافع، ليس عجيب لكن جيد. عن أبيه وأبوه هو الصحابي الجليل. نعم. عن ابن أبي رافع رضي الله تعالى عنه، يعني عمرو بن أمية الضمري هو صحابي ابن أبي رافع، أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ابنه، فهل ينزل الصحابي ويروي عنه؟ عنه رضي الله تعالى عنه قال عن الضحاك بن قيس يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال حدثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة عن سفيان. سفيان هو سفيان بن عبد بن سليمان وسفيان بن الثوري روى له الجماعة ثقة ثبت كان يدلس وبحر الرواية. عن مخول بن راشد بن أبي مجالد النهدي الكوفي من الحفاظ من الثقات لكنه تشيع روى له الجماعة. عن مسلم بن البطين ابن عمران أبو عبد الله الكوفي من الثقات الأدبات روى له الجماعة. عن سعيد بن جبير هذا من الفحول الذي قال عنه أحمد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله يوم أن قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علم سعيد بن جبير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عباس البحر حبر هذه الأمة الذي احتضنه وسلم وقال لما فقهه في الدين وعلمه التأويل من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا قال حدثنا وكيع السنين قدمه بعضهم على شيخ سفيان الثوري والحق أنه لا يقدم عليه لكن وكيع كان من حفاظ ثقات الأدبات روى له الجماعة. عن سفيان الثوري من ثقات الأدبات روى له الجماعة. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو من ثقات الأدبات قال علمنا كان زاهدا على ظلم روى عبد الرحمن الأعرج الأعرج مشهور هذه السيرة مشهور ومن ثقات الأدبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النسابوري مر علينا وأكثر عنه الإمام مسلم قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن محرز ثقة ثبت رواه مسلم والنسائي عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح وسهيل بن أبي صالح فيه ما فيه من الكلام قال ابن معين هو كالعلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبي أيضا الكلام فيه موصول وقد قال ليس بحجة وقال أبو حاتم الرازي قال لا يحتج به وبعضهم قال هو قد اختلط وهو صدوق في نفسه صالح لكن ضبطه فيه كلام ضبطه فيه كلام روى له الجماعة لكن كفانا أننا نأخذ منه على أنه قد جاوز القنطرة برواية الصحيحين رواية البخاري ومسلم فقد جاوز بهما القنطرة لكن هو ليس بالضابط ليس بتام الضبط. عن أبيه طبعا ذكوان بن سلمان أبو صالح ذكوان وهذا يعني الكلام من المخضرمين من الثقات الأدبات روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وعنه رضي الله تعالى عنه كلام سهيل ليس من إيش من النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد منه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. أي عبد الله عن نافع أبو العبد ليش عبد نافع نافع ممتاز يا حبيبي طبعا أتنيدي أحد أبو زكريا النسابوري محمد بن رمح من الثقات اللي فات من رجال الصحيح، والليث بن سعد خرجة المصريين، وأيضا في الرواية الأخرى في تحويل إسناد قتيبة بن سعيد البغدادي من الثقات اللي فات، والليث عن نافع عن ابن عمر. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وعن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. جزاكم الله عنا خير. هذا الباب ختاما للكلام عن صلاة الجمعة، من الأداب أيضا فيها أول الأحاديث التي فيها الأهمية هو أن السلام خطب بالناس، وكان كما قلنا من الأدب الذي علمنا النبي السلام إياه، كان يدخل المسجد فيسلم ويستقبل الناس بوجهه ثم يجلس ولا يصلي، ثم يكون فأخطب في الناس، فخطب في الناس فجاء رجل غريب، قال رجل غريب، وهذه دلالة أنه لما تكلم في الجمعة كأنه هذا من الراوي الذي روى من أبي رفاعة يعتذر لهذا الرجل، كأنه يقول: قد علمنا من السلام وتعلمنا أن المرأة يجب عليه أن ينصت إذا خطب الإمام. هذا الرجل لما تكلم كان العذر له أنه كان رجلا غريبا لا يعلم شيئا عن الدين، وأيضا هنا السؤال الذي سأل عنه يدل على أنه كان رجلا لا يعلم شيئا عن دينه، فقال: علمني من ديني، قال: علمني من ديني، عن دين، أو جاء يسأل عن ديني، فطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلماء يأخذون من هذه المسألة أو من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى هو دليل الإمام مالك على أن المرأة إذا انشغل ولو انشغل بدرس العلم فجاءه كافر يريد أن يستخبر عن الإسلام فلم يخبره وقال: انتظر حتى أنتهي، كفر المعلم، مش هذا الرجل الذي جاء. ليش؟ هو وجهة النظر هنا لأنه لم يقدم الأهم على المهم، لكنه يعني الوجهة النظرة وجهة النظر في ذلك أنه لما قال له انتظر كأنه رضي به في هذه المهلة اليسيرة من الزمن، أن رضي بكفره ورضى بالكفر كفر، لأنه يمكن أن يموت على هذا الكفر. رجل جاء يسأل فأنت تقول تمهل، فيقول: فمن فعل ذلك فقد كفر. هذا الأمر فيه تفصيل لا يمكن أن يؤخذ هكذا على إطلاقه، لكن هي قاعدة عامة على أن المرأة إذا رضي بالكفر فإن رضا بالكفر كفر، لكن من رضي بالكافر أو بكفر الكافر على بينة، من رضي بالكافر وليس له من الأعذار من التأويلات من الأمور التي يمكن أن تكون موانع أن يحكم له بذلك، لكن هي قاعدة عامة تخيف من لم يقدم الأهم على المهم. فهنا الإمام مالك استدل به في هذا الباب على أنه إذا سئل عن أمر الدين فقال له انتظر فقد كفر. والإمام مالك يعني إحنا لو ضممنا كلام الإمام مالك على القاعدة التي قاعدها هنا نعرف أن الإمام مالك يقول أن هذه قاعدة كلية لا تنطبق على الأعيان، لابد لها من شروط تتوفر وموانع تنتفي، لا سيما وأنه الذي قال هو الذي قال: لو رأيت المرء على 99 كفرا وواحدة على الإيمان لحملت على الواحدة على الإيمان، أحسن من باب إحسان الظن بالإيش بالمسلم. فإذا هناك شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي، لكن هو كيف يستدل من هذا الحديث أن المسلم ترك الخطبة التي هي ركن من أركان الصلاة وأخذ الكرسي ونزل من على المنبر وذهب للرجل يجلس على الكرسي ليعلمه أمر الدين، فقال هذه من أهمية مكان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب، لذلك قلنا فقه الأولويات يفقده كثير من الناس، والذي ينشغل بالمفضول عن الفاضل وإن لم يأثم فإنه مغبون، إن لم يأثم فإنه مغبون، لكن من شغله النفل على الفرض وحتى ضاع وقت الفرض فهذا آثم، ليس مغبونا فقط، هو آثم بذلك. فالمهم أننا نستنبط من هذا الحديث العظيم مسألة من الأهمية بمكان، وهي تقديم الأهم على المهم واجب، وهذا من أصول ديننا. أرأيت لما قال الله جل في علاه وأراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، قال ما أنا بقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق ويعلمه القراءة العلم أولا ثم تعلم ربوبية الله جل في علاه، فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر، لا صلاة قبل أن تتعلم وتدخل الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما قال يصلوا ولا يصوموا حتى قال يقولوا لا إله إلا الله. وهذه سندها جلية في في في في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال فإنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم قال أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي قوم أهل الكتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فتقديم الأهم على المهم واجب. ولما ذهب معاذ رضي الله عنه وأرضاه معضدا لأبي موسى الأشعري معلما وقاضيا لأهل اليمن، دخل على أبي موسى فاستهل له فرحا بقدومه، فقال له فأعطاه سادته وقال له اجلس، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي دخل الإسلام ثم ارتد عنه. قال والله لا أجلس حتى أطبق فيه حد الله جل في علاه، حد الله، حد الرد الذي يأتي المتهوكون المتنطعون يقولون لا حد في الإسلام وحدود الإسلام، هذه مسائل فقهية مختلف فيها. فيعني الذي يقول بذلك كيف يحترم الشريعة ويعظم الشريعة؟ الذي يقول بأن هذه الحدود مختلف فيها وهي مسألة فقهية يختلف فيها الفقهاء ويسقط لنا ركنا عظيما من الشريعة، يعني الله المستعان العلم له أناس، قد حب الله أناسا واصطفاهم على كثير من الناس ليعلم ويكون متقنا حقا، ليعلم كيف البصيرة تقف فراسة المؤمن. فحد الرد هنا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قام قائلا فقال والله لا أجلس حتى تقيم فيه حد الله جل في علاه، حتى تقول فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقام موسى أبو موسى الأشعري فضرب عنقه فقال الآن أنا لي أن أجلس، الآن أنا لي أن أجلس. تقديم الأهم على المهم واجب. فإذا هذا أصل من أصول ديننا وهو مسألة تقديم الأهم على المهم واجب. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه، هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وبعض العلماء أراد أن يعتذر ويقول بأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة الجمعة وليس بصحيح، الصحيح أنه كان في خطبة الجمعة وقطعها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأهم، من أجل الأوجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب ما قال له قل وتوضأ وصلي، أو قال له هؤلاء أصدقاء السوء، صدر الباب بما يراه أنه الأهم على الإطلاق، يا عمي قل كلمة واحدة وحاج لك بها عند الله جل في علاه. الغرض المقصود بأن هذا هو فهم الباب الأول. الباب الثاني وهو من الأهمية بمكان أيضا في قول المسلم حدثنا في قول المسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون. وقلنا أيضا نحمد الله على أن جعل فينا من الأئمة من أئمتنا من يعرف السنة ويطبقها، وحتى وإن تغافل عنها الناس حتى وإن ماتت بين الكثير من الأئمة فإمامونا هنا في المسجد جزاه الله خيرا قد أقام بالسنة وقصر الخطبة وقرأ المنافقون وقرأ أيضا الجمعة شعارا بل إعلانا لسنة صلى الله عليه وسلم، لأن المرء الذي يحيي سنة أحياه الله وأحيا قلبه وأحيا به أمة. رأيت الرجل الذي وضع الكوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم تهلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحتى استنار وجهه بأبي هو وأمي، وقد قال بعدها من سن سنة في الإسلام، يعني من أحيا سنة في الإسلام، وقد جاءت الرواية بذلك. فكان يقرأ بالمنافقون ويقرأ أيضا بسورة الجمعة، ومناسبة ذلك سورة الجمعة لا تحتاج إلى تفصيل، لأن سورة الجمعة فيها ذكر الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفيها الأمر إلى السعي وإلى الإنصات في الخطبة حتى يتعلم المرء حتى يعمل لدين الله جل في علاه. وأيضا سورة المنافقون، سورة المنافقون فيها ما فيها من تذكير المنافقين الذين لا يجتمعون إلا في صلاة الجمعة، يخشون من السلم أنه قال لأجمعن الحطب ولا أحرقن عليهم بيوتهم، فكانوا يأتون صلاة الجمعة، فكان يقرأ عليهم سورة المنافقون علهم يؤوبون، علهم يرجعون، علهم يتوبون إلى ربهم جل في علاه من النفاق. والنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي وهذا الذي يكفر به المرء يخرج من الملة، ونفاق عملي وهذا الذي يبقى في دائرة الإسلام لكنه على خطر عظيم. فسورة المنافقين يعني تجعلهم يفرون من هذا، الله جل وعلا يعني يكشف لهم هذه المساوئ حتى يرد كل واحد منهم إلى ربه جل في علاه. وفيه أيضا الحث والحض على عمل الخير قبل الموت، فلا تلهيهم عن الصلاة، عن إقامة الصلاة، عن ذكر الله جل في علاه، لا الأولاد ولا الأموال ولا الدنيا ولا غير ذلك مما يعني يلهي الإنسان عن عبادة الله، عن قضية الكون الكبرى وهي عبادة الله وتوحيد الله جل في علاه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسبح والغاشية. وهذه فيها دلالة أنه لما يقول الراوي كان رسول الله يصلي بسبح ليست المسألة على الديمومة، لأنه قد ضرب في الأدلة أنه كان أيضا يصلي بإذا جاء المنافق إذا جاءك المنافقون وسورة الجمعة، ففيها دلالة أنه كان تارة يصلي بهاتين السورتين وتارة يصلي بسبح والغاشية، وإن كان الأعظم أو الأكثر أو الأغلب على حال النبي أنه كان يصلي بسبح ويصلي بهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا يعني أنت لو نظرت في مناسبة الثور، أما بالنسبة لسبح اسم ربك الأعلى وهي تذكير الناس بيوم الجمعة أن أن أن العلو المطلق لله جل في علاه أولا بعلو الله جل وعلا في القهر، وعلو الله جل في علاه في الشأن والعظمة والتعظيم والتوقير، وأيضا علو الله بالذات، فهذا يذكر الناس بعلو الله جل في علاه حتى يعلم المرء أنه أذل ما يكون لربه وأفقر ما يكون لربه، ويعلم يعتقد اعتقادا جازما بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه وأن الفقر وصف ذاتي للعبد، فيفتقر إلى ربه ويتذلل ويدعو، وأيضا يرجع إلى الله جل في علاه لأنه يعلم ما من مفرج إلا الله جل في علاه، ما من رافع للهم والغم والبلايا إلا الله جل في علاه، لا سيما أن هذا اليوم عيد والاجتماع يكون فيه التذكير بعلو الله جل في علاه، فيحيي في قلب المرء كيف الذل الصحيح لله جل في علاه، فما ذل عبد الله إلا وأعز الله بطاعته. وأما الغاشية ففيها التذكير بالإياب والرجوع إلى الله جل في علاه، إن علينا إيابه ثم إن علينا حسابه، وهذه أيضا بالذات في يوم الجمعة لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، وهذا ليتدبر الإنسان ويعلم كيف الإنسان يأتي بالسور المناسبة في الوقت المناسب، ولكل مقام مقال حتى يؤثر في الآخرين، والناس ما يتعلمون إلا ليتعبدوا، نسأل الله أن نكون منهم. وهذه من فضل الله جل في علاه على تعليم نبينا لنا في هذه الأونات وهذه المقامات وهذه الأوقات. فإذا كان يقرأ أيضا بسبح والغشية قبل يوم الجمعة، انظر في يوم الجمعة أتى بالسور المناسبة، في فجر يوم الجمعة كان المسلم يصلي بألف لام ميم التنزيل السجدة ويسجد لا لا في علاه ويسجد معه الناس، وأيضا يصلي بهل أتاك هل أتى على الإنسان حين من الدهر. الحق أن هذه السنة أن يصلي بهما، وهذا أيضا ليس ملزما وليس على العادة ولا على الديمومة، بل كان كثيرا ما يصلي بهم عمر بن الخطاب بيوسف، كان يصلي بيوسف ويبكي بكاء عظيما يبكون خلفه حتى يسمع له النحيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذا على أننا نعلم أن السنة أن يصلي بهل أتاك حديث بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأيضا بسورة ألف لام ميم تنزيل لتذكر أيضا بالآخرة وتذكر بخلق الإنسان وتذكر بقدرة الله بأن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده. والعجب كل العجب أن البدع انتشرت في الناس بأنه كأنه رأى نفسه أنه لابد إلزاما عليه أن يصلي بالسجدة، فيأتي بأي سورة فيها سجدة ليسجد بالناس، وهذه بدعة مميتة، هذا ليس هذه السنة. وأشد من ذلك بدعة أنه يأتي بأربعة آيات أو أربع آيات من سورة الإنسان وأربع آيات من سورة السجدة لا سيما الآية التي فيها السجدة ويسجد، وهذه بدعة والله، لو صلى بالزلزلة لو صلى بقول أعوذ برب الناس أفضل له من أن يفعل ذلك، فهذه بدعة مميتة. وكثير من الأئمة وإن قلت لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسجد بالناس، قلنا كان يصلي بألف لام ميم تنزيل كاملة ويصلي بالإنسان كاملة، لكن أن تصلي بآيات وآيات تسجد بالناس هذه بدعة لم ترد بحال من الأحوال، وأنت بذلك قد خالفت السنة لأنك أتيت بها على أنها سنة وهي ليست سنة. النبي صلى الله عليه يقول كأنه يقول صليت بالتنزيل ألف لام ميم تنزيل وصليت بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليست مقطعة، وإلا فلك أن تصلي بصورة أخرى، لك أن تصلي بصورة أخرى كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الباب الذي يليه بعد ذلك قال باب الصلاة بعد الجمعة، وهذا الباب أعتقد هو ختام الكلام على صلاة الجمعة. بالنسبة للصلاة بعد الجمعة يقصد بذلك النافلة، يقصد بذلك النافلة، ورد فيه الحديث أن الإنسان قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، طبعا فليصلي هذا أمر وظاهر أمر الوجوب، قلنا وسقط الوجوب بقول الإنسان خمس صلوات الليل والليلة، وهذا باتفاق العلماء. نقول بالنسبة للنافلة، النافلة هي من أفضل الطاعات بعد الفرائض لأنها ترتقي بالمرء إلى درجة المحبوبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. افترضته عليه، قال: من عاد لي وليا فجعله وليا بالفرائض وجعله محبوبا. لكن الدرجة الأرقى، المحبوبية التي لا يسقط منها العبد، لابد أن نقول بأنه قد التزم بالفرائض ثم أتبع الفرائض بإيش؟ بالنوافل. فالنوافل لها درجات، تفاوت الدرجات عند رب الأرض والسماوات بالنوافل، بالسنن المستحبات. ومن السنن المستحبات الصلاة بعد الجمعة. جاءنا حديث قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي أربعا بعد الجمعة. وجاءنا حديث فعلي عن ابن عمر أن سلم كان يصلي في بيته ركعتين. وهنا نرى سنة فعلية ونرى سنة قولية وقد ورد عن ابن عمر في سنة أبي داود، في سنن أبي داود أيضا قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات بعد الجمعة. صلى 6 ركعات بعد الجمعة. احنا عندنا نافلة قبل الجمعة وبعد الجمعة، سنة قبلية وسنة بعدية باتفاق الأئمة، لا سنة قبلية راتبة للجمعة، باتفاق الأئمة لا خلاف في ذلك، اتفاق الأئمة لا سنة قبلية بعد الجمعة، لأنه لم ترد فيها لا السنة القبلية القولية ولا السنة الفعلية، يبقى لنا السنة التقريرية. وقد أقر النبي الصحابة يصلون قبل الجمعة، قلنا هذا لا يدل على أنها سنة قبلية راتبة، لأن الإقرار من النبي يدل على أن هذه الصلاة التي كان يصليها الصحابة قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر هي من النوافل المطلقة. قال: وكيف حددتم أنها من النوافل المطلقة؟ قلنا: لأن المقتضي موجود والمانع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المحل هذه السنة، فلذلك أنا أقول أنها سنة. كيف ذلك؟ قلنا كما وصف الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الجمعة وبلال يبقى يهيئ نفسه لأن يؤذن، فيدخل النبي فلا يصلي، فيصعد على المنبر ويسلم ويجي حتى ما يصلي سنة تحية المسجد. قالوا أن هذا الجلوس يعني قالوا كان يجلس جلوسا خفيفا، الغرض المقصود المقتضي موجود، لو سنة قبلية ما كان فوتها النبي، ما كان فوتها لأنه اتسى به، ما كان فوتها لأنه يعلم بفعله بأبي وأمي ولم يفعل. فلما لم يفعل علمنا أن فعل الصحابة هذا من باب النوافل المطلقة، ونحن لا نمنع أحد أن يصلي إذا دخل أن يصلي إلى ما شاء الله حتى يأتي المؤذن فيؤذن أو يصلي في المسجد ويجلس. هذه بالنسبة للسنة القبلية، فباتفاق لا سنة قبلية. أما السنة البعدية فأقوال: أعتدت أن تأتي متأخرا صارت ثدية أم ماذا؟ هذا اليوم فقط يا باشمهندس، فتفضلت علينا بمجيئك وأنت مريض، فنحمد الله إليك على ذلك، على تفضلك ومنتك علينا، ونسأل الله لنا في علاء أن يتقبل منك ويشكر لك ويتم عليك الشفاء. طيب تفضل باشمهندس، تفضل. إذن باتفاق الأئمة لا سنة قبلية للجمعة. أما السنة البعدية فقد قال بعضهم: يصلي ركعتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان المسلم يصلي ركعتين وقال: صليها في بيتك. وبعضهم قال: يصلي أربعا، وهذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا هناك تعارض هنقدم القول على الفعل، لكن لا تعارض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا، هذا على الكمال. ورد في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه صلى 6، وتفصيل المقام أنها مراتب، أقلها أن يصلي ركعتين في البيت، أقلها أن يصلي ركعتين في البيت، وهي أولى، لأن هذا هو التقعيد والتأصيل في صلاة النوافل. وأرقاها منزلة أن يصلي 4، يعني أعلى منها منزلة أن يصلي 4 يصليها في المسجد، وفوق ذلك أن يصلي 6، فوق ذلك أن يصلي 6، مفهوم؟ لأنه قد ورد عن عمر أن سلم صلى 6. ونحن نقول الحق بما قاله الإمام أحمد في هذا الباب، وهذه تقعيدات شيخ الإسلام تمام المستنبطة من فعل السلف ومن قول السلف، بأنه إذا وردت السنن متنوعة فهذه السنن المتنوعة السنة أن نأتي بها، أن تأتي بها جميعا، هذه السنن المتنوعة السنة أن تأتي بها جميعا، إما أن تأتي بها جميعا وإما أن تأتي بها إيه تارة وتارة. فهنا السلف ورد أنه صلى ركعتين في البيت، فتصلي أنت ركعتين. سهيل كان يقول: هو صلى ركعتين في البيت كما قال ابن عمر، وهو قال صلوا 4، إذا أنت صلي في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين، تتم في ذلك صلاة 4. لكن الحق أن نقول: هو يصلي ركعتين في البيت، يصلي 4 في المسجد، يصلي 6، يجمع ركعتين و4 6. العلماء قالوا في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة كما قلنا مراتب، صلي ركعتين أو أربعا أو، والأولى أن تصلي ستة، الأولى أن تصلي ستة تاني مع بينهم. طيب المسألة الثانية في هذا الباب ختاما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. احتج به الأحناف وبعض الملكية وأيضا وجه عند الشافعية أن تصلي أربعا متواصلات لا تفصل بينهما بشيء، وهذه سنة. ويستغرب الناس جميعا أن تقوم أربعا، ويستغربون يقولون أربعا ومتشهد واحد. نعم أربعا ومتشهد واحد، لأن هذا هو الظاهر ظاهر الحديث. وأما المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة يقولون لا، يصلي ركعتين ركعتين، لا سيما أنهم يحتجون بحديث ابن عمر صلى ركعتين، وكلام سهيل بن عمرو سهيل بن سعد أنه قال صلي ركعتين في البيت وصلي ركعتين في المسجد. وأيضا يستندون إلى ذلك بحديث شاذ رواه النسائي أصله في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، لكنه قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذه الزيادة شاذة الذي في الصحيحين المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، هذا بالنسبة لهذا القول. فمن صلى ركعتين ركعتين ستة ركعتين ركعتين ركعتين جاء حي هلا أهلا وسهلا، وهذا لا كلام فيه ولا مخالفة. وإن صلى أربعا متواصلات لا يفصل بين الأربع بشيء بتشهد واحد فهذا أيضا ظاهر السنة. وبهذا نكون بفضل الله قد ختمنا هذا الباب، وقد ختمنا بفضل الله الذي في علاه صلاة الجمعة. اللهم يسر لنا إتمام هذا الكتاب، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، فإنك على ذلك قدير. الفوائد المستنبطة: أولا تقديم الأهم على المهم واجب، وهذا من ديننا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الخطبة ليعلم الناس ليعلم هذا الغريب الدين. الأمر الثاني شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال، فضاع العلم بين مستحن ومستكبر، والمرء سيعيش في الجهالات حياته بأسرها إن لم يصبر نفسه في مجالس العلم، وإن لم يتعلم عن طريق السؤال والجواب. فهو الرجل الغريب يمدح بالمدح العظيم بما فعل بأنه دخل، والناس جميعا جلوسا، الناس كانوا جلوسا جميعا ينصتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينشغل بالخطبة وقد قطع الخطبة من أجل أن يتعلم أمر دينه، وقال علمني من ديني. فلذلك لما جاءت أم سليم اعتذر لها النبي واشتد على الصحابيات الفضلات بل من أزواج النبي عندما دخلت واعتذرت بذكاء وبفقه وبأدب الجم، قالت إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرء إن هي احتلمت. قالت أم سلمة أخذ بيدها كذا وقالت فضحت النساء، فقال لها قالت تربت يداك فضحت النساء، فقال لها سلم بل أنت تربت يداك. قالت في هذه عائشة قالت لها تربت يداك، فقال بل أنت تربت يداك. وقالت أم سلمة قالت أو تحتل المرأة، قال رحمك الله، أو قال لها النبي سلم كلمة برفق لها، قال فبما يكون الشبه، لم يكن للمرأة ماء فبما يكون الشبه. ولذلك ورد الحديث إذا عال على ماء المرأة ماء الرجل أنس، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وقال إذا سبق ماء المرأة الرجل كان الشبه في الأخوال، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه في إيش؟ في الأعمام. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود نستنبط من ذلك حسن ما فعل هذا الرجل الغريب الذي جاء يسأل عن دينه، كما قال وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. الفائدة الثالثة لكل مقام المقام، انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالصور التي تناسب المقام الذي كان فيه، هو يوم الجمعة يوم الذكر والموعظة. الفائدة الأخيرة وهي التي يعني غفلنا عنها لما قرأها الأخ على أنه في حديث سهيل بأنه قال أنه لو اجتمع العيد مع صلاة الجمعة فقال كان يقرأ بهذه وتلك، فصراحة نعم في القراءة. لكننا نقول هناك فائدة مهمة جدا نختم بها الباب، ألا وهي بأنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة قد ورد عن أبي هريرة بسند فيه ضعف لكن له شواهد تقويه، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لكم اليوم عيدان، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ثم قال من صلى معنا يعني العيد فإن شاء أن يصلي وإنا مجمعون، أو قال فمن شاء فليصلي يعني يصلي معنا الجمعة أو لا يصلي معنا الجمعة. وورد في أحاديث أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد أسقط العيد الجمعة. فبذلك أخذ العلماء، وهذا فعل ابن الزبير وعثمان وغير ذلك من الصحابة، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة إذا اجتمع العيد مع الجمعة، فصلى الرجل العيد فهل ينام ولا يصلي الجمعة، أو يصلي الجمعة في بيته أو لا يصلي الجمعة كلية، أم ماذا؟ اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول قول من ضعف الحديث والجمهور، وقالوا بأنه عليه أن يأتي العيد استحبابا متأكدا يوم عيد، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحير يخرجنا يشهدنا خير دعوة المسلمين في أيام العيد، وإذا جاءت الجمعة يأتي لنا من فروض الأعيان. فهذا القول الأول قول الجماهير، لا تسقط الجمعة بالعيد. القول الثاني تسقط الجمعة والظهر بالعيد. القول الثاني على النقيض، على طرفي نقيض، قالوا من صلى العيد جماعة سقط عنه الجمعة، سقط الجمعة وسقط عنه فرض الظهر، لا يصلي، لا يصلي، وهذا منهج ابن الزبير قال به. القول الثالث قول وسط، قال بأنه يصلي إذا صلى العيد يصلي الجمعة استحبابا إن أراد، وإلا فقد رخص له النبي ويصليها ظهرا، وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال. من صلى العيد سقط عنه فريضة الإتيان إلى الجمعة تجميع، وله أن يصليها ظهرا، لأنه لا يمكن أن يبقى وقت بلا فريضة بلا عبادة. في وقت الخوف لم تسقط الصلاة، في وقت الحرج تجمع تقديما أو تأخيرا، لكن أن تسقط الصلاة كلية هذا غير معروف في أصول الشرع. لا تسقط بحال، حتى أننا أنكرنا إنكارا شديدا على ما تبناه شيخ الإسلام تبيع، على أن الرجل لو شلت أطرافه ولا يستطيع أن يصلي حتى لو إلا بعينه فلا يصلي، سقط عنه الصلاة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قلنا لا، الصلاة لا تسقط ولو أن يصليها بالنية، لا تسقط بحال. الصحيح الراجح وأعدى الأقوال القول الوسط، بأن من صلى العيد رخص له أن يترك الجمعة جماعة، لكن يصليها بعدما يصلي الإمام، يصليها في بيته ظهرا، وهذا الراجح الصحيح. بهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب من صلاة الجمعة، إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن صلاة العيد.